صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل كتب التفسير التي تنصح بها المبتدئين؟ الأفضل الكتب المؤلفة على منهج السلف مثل ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي، كتب المؤلفة على منهج السلف والمبنية على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه هي مصادر التفسير الصحيح. نعم.